بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جرنا سورة الأعراف تفسير كذي درسي عاو قبل عبانا يا بقل سديتني أفر سورة الأعراف وعن ودن بيسيدتك آياتك إله البينيي وعيدك ويمد إن وشاقي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا كوا عن آيات إلهي بين يوم يسكفكر ما بصاحبهم صاحب كوذني محمد من جنة وليئن سكسقناه يا رسول الله صدري وحقا فكان حق بي يا إن هو ما هو صاحب كوذما أهنه محمد إلا نذير مدقية مبين ديقتان كسو عديها ووح مارتي شبهاء يشك سكجر أولم يتفكروا علي مركا أي بانت الشيقيان وإليه وساحر ومجنون وكاهن وحاس إكو شيقيان مية سفكر ومسكحوا سفي عن وشقين قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة آية طلع أولم يتفكروا بيسا كفكر كوا مكذبين تآيات على بينيي قريش يوحي لمدة ما بصاحبهم من جنة صاحب كذا على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه صنوا المين ولقونا درسوشا مالك حقا وشاقان وصامرني إن إمارة النبي كسكو داعيين أما هو سفيه وما رتي أصيهم دا أما هو دالي ليس بي ضلالة ولكن الرسول من رب العالمين ليس بي سفاهة ولكن الرسول من رب العالمين تي لمتا إنه كشاقان ما رتي عن بيضا وحيالا ما رتي عن هبانين ما رتي أي وشيقيان أما يقول له وعيان إن هو ما هو معها النبي محمد إلا نذير مدقية منذر وضدك إلهي عذاب كيسة إيا عقاب كيسة أي أقدقية مبين ديقتان كيسة وعدي أي وقف في قلبي في علة وحفظنا يا إن أمارتي وياهي نذير مبين وما صاحبكم بمجنون صاحبك الموالنا ليري هذه كنا والبا كشكتان أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا كوان مكذبين تآيات ألبانيين ميسا فيرين في رأى وكجر وتفكر هي اعتبار في رأى إيش أحوال فيرين معها طبعا ما تريسه لكن الله في رأي كجرته يعني تفكر يتدبر إلى أمارة السمائي سماوات كان إيا قرال كان إيا وحا كقافرا وبورا إيا وبيال إيا قيدا إيا وحا كجرة الله عرص إنه في ريان أود أمارة السمائي أولم ينظروا ميسا فيرين في ملكوت السماوات سماوات كملك جودة والأرض ملك ملك جيسة وما خلق الله أولم ينظروا ما خلق الله الله وحيئك أبوري من شيء إركي يقولكي وحرام مدوى بكو مارتي يالا إرك وحكو يالا إدقى قرح ضيح وحسك جرى والله أعرك يا قلتنا وبيال يجيذو إيا وحبضاً معادن ويالف ربنا كجر أولم ينظروا مياي سفير في ملكوت السماوات والأرض سماوات يدولك ملكي قوضة وما خلق الله من شيء يوحي الله أكو أبو ري أو شيء أو أنت كنت دبران كو إبرقات إغادان وح لمضة يوح سمينك رئيس الجرين مرادسية إغادان الله خالقها أو سماوات يدولك يوحي كجر أبو ري إن يصدق عبادة أغاريالان أو رميان رسوشي سرميان كتبتي سرميان وصلى الله تعالى وعلى الله وحا أصنام تأي بلايذا إيا برقرح أي عابدين إيا كتغان أي كدكتورادان وحاكو إيمان دونا آخرة وعن عصا أن يكون أولم ينظروا مياي سفير في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون ميسا كفكر أن عسى أن يكون إنه يهي قد اقترب أجلهم مدد ذي إلي نواتي أو قيري أي صعبان أي دمان أيام تاسم ميسا كفكر أو دمي ذلك كتغيان حساب وكذب به وأن عسى أن يكون إنه أهادي ميسا كفكر إنه سفير قد اقترب إنه نواتي أجلهم مدد الله تلقري وأدونك يكون نوران لهايان ومركز أيضا كفر يكجر الهلاغ ويعذاب قران تسمين سكبقي ويسفير في ردار إسال اللهين فبأي حديث شاكم الدائب بعده قران ككذب يؤمنون الرمين أيضا هذا قران كمعجز كأه ووحك سكوى الرمي أي الرمين وأيان وحكى الرومان يا المجر فبأي حديث شاكم الدابي قران الى كشاك حديث الله نزل احسن الحديث وشاكم الدابي معان شاكم الدابي قرحان مركا شاكم الدابي بعده بعد القران يؤمنون الرومان يا وتخويف يا عبد السجلين مركي مالتين لو قد دقي ان أي مدة دودهاي أو دمان أيام باوح الوحيجيي إن قراك دي الرمين وايان وحكا الرمين أيام إن يسجل من يدلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون من يدلل الله الله قفكي أولمي وبادييي أو كتاب كيسي هرأ زلقى القرأي إنه قفت أسوساً هنونين فلا هادي له وحنونين كالمجران أدونك ندوس كي ماذا قفت أسهنون لهم هيرك ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً سورة ما إذا قصوا مرين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قرأ إلهي عن رمينين وح الله وحي آيات يا معجزات الله كانه أما الرسول أي أدكته أحبك ما تريس سأل الله ما تلقل إن إمارة هنونا من يضلل الله الله قفك أولمية فلا هادي له وح هنونا يا مجرى سبق قفك الله هنونينا قف هنونك كقالك رمال من يهدي الله فهو المهتدي ويذرهم الله وغتقيا في طغيانهم حد قدب كودان يقال لماذا ودان يعمهون أيضا قوة ريك عدى سنة أما وحكو صلى الله عليه وإن الله أنت قلبه فإن الله تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويذرهم الله وغتقيا في ضغيانهم يعني حد قذب كودا يا كفر كودا قال لماذا هذا دحدي سوغتك يا يعمهون أيضا ورأسان ومالي آذان يا مالي أبحان أيسا أخوان يا وضعي كتوسات معنى جيتك يا لك حرين وصامرني إن ليري ولا الدبالي بل دبع الله عليها إلى الدبالي ختم المسمي وخير وقلي يا ملأ وحشره كبحه يا ملأ مالي آذان مالا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إلهي وحمده رميا ساعة قيامه وأي آد قدراليين إن قالوا إنكران وإذا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وحنا شيء يسين قارمي إمام دانا وقت قال سوجو الجنية عذابك دك سنية ما لا قرآن كم إذا كسوا مرني وحنا ونو لميهين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. تطفوا ونأكسن ويكبق يا المؤمنين تعا ساعد قيام العتان كذا وحين أجيهم إن حقتها إمات كذا. لكن قوة عن رميسنين ويدك سنية وإليه ما نواك يا أجل لنا خطنا قبل يوم الحساب أنا أصد الدجي فأمدر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. نواك هذا فدو إمام حيق لكرا وعقل الدرب مارك هذه جرنبه وحي ويدين أيان يعني وحن أشيق يسد قرم إيمان أيان وحلا سعد با إيمان أيسا. يسألونك وحي كويدين أيان نبي محمد عن الساعة ساعة قيامه أيان قرط مرساها لسو جوجين أيان أولا كين أيان قرم إيمان أيسا بكويدين. حديثك جبريلنا وحسنتين مارك النبي ويدية أو يري يعني ساعة قيامة قرمة عيسى متى ساعة وعقو جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل متكلا سؤال أيه وقام علمي رانا متكا ويديني لابد وذبه ما رتب وحبك ما وقع ساعة قيامة مارك دعيسه النبي أما هنقضه أما هنقضه ملك وحو حسو ويديني ونبي الله محمد ألا ويديني ساعد قيامه وحو الدين يروى جبريل ومرض يا رسول لفظه موضع ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قف كلاسك الدامر. إن الله عنده علم ساعة إلهي كريه أب ساعد قيامه وقت يدع عيسو. يسألونك وحك ويدين يا نبي محمد أم هو الدين قريشي أما يهود هو يديسا أما عدك لا هو يديسا عدك سوى يديسا ساعة قيامة لو يديي أيانا ودورتي إيا متاع أيانا ووقتي دور ما مرساها لسو جوجيني وقتي لكينا إيه ودعيسا مرساها وعلى استعمالا هذا مرساس اللي بيرا دكد عباك سوى حرطة سوما ولكن تبروتين دكتا وماشا يكو لقطبين ايو او لقو استاجين ايو مركا لسو استاجين ايو مركا او ايمان ايسا ساعد قيامة قارمه ايانا مرساها قل وحت لنبي محمد انما علمها ساعد قيامة وقال كيدو عند ربي ربك يفتيسو هذا خالقي ابو ري سيد كيغي مامولهيغي مامولهيغي إلى أسباب. قل إنما علمها ساعد قيامه وقال كذا عند ربي بؤاضي لا يجليها الله أممو جنيه ومظاهرين ساعد لوقتها وقت قال كينا دعيسه إلا هو أصغب وقي عذكرة وأممو جنيه مرحل أصغب بأب لا يجليها ساعد قيامه وما موجنيه ألا لوقتها وقتها دعيسه إلا هو أصغب موجيه يعني حقيقة ساعد قيامه ما كان دعيسه وح وقانكر مجران وإلهي أنا هين فقلت وعسلاتي ساعد قيام أغال كيدو في السماوات والأرض سماواتك إيا نولك وي عصلاتي وكو عصلاتي محاكو عصلاتي إني أغالان وكا قرصانتهي مرة دي قرصانتهي مركو الرادمي عليس وامر أما الشدة دي إيا أهواش دي با عليس كيكينيس أو عليس عد قيامة دي عتان كيدو وعليسي فقلت معناها اسمع مغاكرة فقلت ساعد قيامة ويكو عصلاتي في السماوات والأرض أو مركي أي تماظه ساعد قيامة دعيسه وحكى سوا باباي وحيكون في بيالا لن وخرم ميان لا تأتيكم ساعد قيامة إذا ما إيمانيسه إلا بغتة كذا يعني وما فلان ولا أغين ما هو إيمان إسلام سيد النبي وشاهد عليه الصلاة والسلام حديث صحيح بدكي أو مارتي ما ملكو دي شقلو سوطة با ساعد يكون عيس بدكي وحكا لقدنا ولو هدي كو مارت مالي وحولي ورابنا قع وحق مالي لا تأتيكم إذا ما إيمان ساعد قيامة إلا بغتة كذا موجي إيه الله ما فلان سل الله ما فلانة أي ذكو إيمان إسا الله ما بيقف وحكى لجدنا إسا أيوة مرض إسا أفيدي بس كجارين إيش كدواء مرض اللي قاس مركا إد أجمل قف كي أمارتي حوله ما لا يعاني عبد كريم أكون عيسى مركوارن مارتي آدي آد وفج عيسى يسألونك وحكو الدين يا نبي محمد كأنك أذق حفي عنها سيد قف آد وقف قاعدي أقام جيدا أو عالم كوا حفي وعلى هذا وآد أنت اللي هو الدين وقف قاعدي بلنا تقص المسلم يسألونك ويكويدين يان كأنك سيد أذيغو حفي عنها ساعد قيامة سيد أذيغو عالم كؤة سيد أذيغو مارت سؤاش هذا سيفي عن قفق هذا حفظ صلى الله استعمالا أقوال كانوا أجران أو ويكويدين يان قريشي سيد قف مودئي جعيلو كان أحيوك ويكويدين يان إنه كان بي حفيا في مارة النبي الله إبراهيم أو كلا أو النبي سعد ويدين يان قام كيسي إن مارة حرا وقريه ولا بالماشى وقت واحد عيا معناه أنه واجر لكن معناه كلا أد وغم وغضة كانك حفي عنها يعني قف أب أو كلا بيحكو ويدين يان أما يعني أد وقفق هذه سؤالي قل وحترى إنما علمها عند الله مرة رسولي وتأكيد يهرى روح وجنه إنما علمها ساعد قيامه وقال كذا عند الله إله أكتسو هذا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن ذاتك بديد ورسلامه أقا مركزي كل ذنانيا إن يرادين متى هذا الوعد كنتم صادقين أما إليهم قرما دع عيسى حل يدع عيسى مركا قف أب مجره قف قلب مركا وإنه الددالة نبي نبا ويدية كيري متى ساعة مركا سنبي كيري ويحك إن ساعة آتية إلى يكون حريص ساعة دواء إيمان عيسى فما أعدت لها محاو ديارسته وذي ساعة ويديني مركز كيري ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله وما ديارسا صلاة وين تربضا هي صام لكن إلهي رسول كسان جعلها مركز النبي كيري المرء مع من أحب يوم القيامة قفك قفك وجعلها هذا أي لجريا هذا مركز غفر حين حديث كاس حافظه المرء مع من أحب وكفر حيان حيالي وحي هذا النوع عن جعلنا وحيو ناكسنا هذا نوع على غير وقف مسلمة إنه قال جعلنا ولقن كيسي قاته وصلى الله سنة أما تماع حيرنا أما أولا بسنة وقاته سوى مسلم وأنا صيب درب المرء مع من أحب تدكي صحابة هاي وعلى غير وإنه سمع عيده دي قيبة فربان أقوان مد قال أفتك حرانا إنه يقال نوحي ولاي يماشي كل شيء أو أكرنا أدل إلى هذا هلل شاك أو صحابي أنا أحبك من يقال وأنا مسلم مركوا والله تريدتك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل وحد لنا محمد لا أملك لنفسي نفسد إذا أمام ملكنا أمام هنانا نفعا واحتر نفت إذا أنه أمام كيلي كرة واح نفعي ومسجيدي كرة ولا ضرا واح دباتانا كما دفاعي كرة إلا ما شاء الله إلهي أدانا موقي وإلهي أدانا نفعي أما دب إلهي الدفاعي مركوا على الأمر يا نبي إنو أرنتيس إلهي أبندقه وكور من نفس الديس إنو سن وحباء أغين غيب وإلا أغيسي أموغي قل لا أملك لنفسي نفتي دانو ما هننكر نفعا ولا ضرا وحنفع إنو مسجيدي كرا وحنبنا كما الدفاعي كرا هذه نبي محمد ساس ليري كله بطل محمد أنس وأفضل الخلق با لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قفك كلامك كقوس إلا ما شاء الله إله يؤدون موقية ولو كنت هدان أهان لهاي أعلم الغيب وحما كان قفعب هدان نقلهاي لاستكثرت وحما بتصلهاي من الخير حرام بصله الدنيا ذي مالك من الخير يعني خير النبي بابا سنعي تفسير كسوى الله أبوين هاي رادين مفسرين تا عائل النبي عمل كيس وحوها دائم تنقص مرك الله فيريو صلاة دي صوم تاي ودي مارتي أعمال خيرية تاي ما تلقويني وقت باردرا ما أقوم لكن خير كا وقت بابا حقوصا مرني مال الغفصل إن ترك خيرا وأنا أقول وإنه لحب الخير لشديد من آدم كان مركا محالة دورة يعني هدان أجهي وحا إيمان دورة حورة أيان قبلها السيان وغرب ومحادان أجهي شيء لأننا كيف يجب الله وحبان هدى قابلها أما هو أسكد إلى هدي وشيء كان يهي شيء خسارة وحبا ما بقى تنبا شيء قال هدي وصلاة هدي أبارتها استعداد إيه تلقل باسمين لها وحبا وسي تلقل لها هدي أي تهاي برواقنا وحبا أيضا هدي أرسلها لكن انت بمعه ولو كنت أعلم الغيب وحمقا وغيب تهدان أغان لها لاستكثرت من الخير مالك أيام بصلها وما مسني السوء حمامة إما تابتين وحكف قال وح الله وحي شرح ذو إيمانا ما دام أن كور قضوا إيمانا لكن أنت مجر لو كنت أعلم الغيب هذا العقال لها وبصلها خيرك ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء حمام ما بيتابتهم شر إما تابتهم سواء حكى الدكتور أنا يا واحد جري لك يعني وعن تابنين أبار وعن كنت رجلا يا إن أبار تكهر تقو أو دفاع هاي وسما يستو وهكذا لكن أنت مجرد غيب مو غيب إنا يسن أجين بين عالمكو تصعبنا ما حتى كرسا مرني نبي الله نوح عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكيسي وكي يري دون تصفر هذا صغير أو كي يسأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال الله عصم اليوم من أمر الله الأمر الرحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين مركي وعلى سمي وإلهي ويدي سوحيري إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قالك هو بالبادين آياتري قالك سمك ما هاي إنه ليس لأهلك إنه عمره غير صالح موضي وأولي سؤال أصدق النبي الله يعقوب يوسف مركي الله قاعدتين وكي سنوين فربان رادني مصر كنا على ما نوقي إن النور يا إنو بنتي ورك معي لكن وحداي برا رادية فتحسس من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله وأمير إله صدر وهكذا استأسى الآية وح غيب أو إن لا شغل إذا لا وحي وذا وح كلام أوقي دوا دوا الأولى على الجور قرأ الدنيا ذا دوا مع ملا الدنيا أو في ذي أو أيه ما رتي ما مكوتة وح كجر مال بام ما ملك إله تريه أسكاله عد وحلا مع مشمله وعلى الشيء ذا هو أنبياء إله صادر صدق هي الرسول شيء هذا عن صامرني بس الله الله وما مصني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا ما أنا أن أمئه إلا نذير مدقية وضطك مارتي حق بيني كفارتا بان عذاب ودقية وبشير وحلو بشارني ضطك إراعي وإلهي الرسول شيء وقلاضي إن أي جنة الله بشاري لقوم يؤمنون بشير كالله بنيسا إن أنا إلا نذير بانهاي دعونا أدقيا عذاب أدقيا وبشير لقوم يؤمنون قوم رمينا ينا وأن أبشارينا يا جماعة أبشارينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا تنذر به قوما لدا وقال لي تبشر به المتقين نوالتك ونأسرائي مالك النبي هو نذير يا بشير نذير وحكي عذابك إنه قال له قد يقول مالك بيريان بشيرنا مؤمنين إنه جنعه بشاره هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إلهي نقبل رجينا يا بن آدم قطر إلا أبوري آدم كبعدنا آدم لفتقيسي أي حاسكيسي لقى أبوري حواء لبدأ رأس مركضتك كفر عمان وحلا وحدوك الجوغة أي كفر عمان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف مركا خلقناكم من ذكر وآدم وأنثى وحواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها وحواء هذا جعل عبده هو الله الذي والله خلقكم إذ كعبوا ري لما انتين من نفس واحدة هل نف بل الذي كعبوا ري وقوة أبتل سنيسين وجعل منها جعل بمعنى خلقه بدليل خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق من أزوجها سورة النساء زمر جعل الله من الله كتبت سورة الزمر إيام الدهن وجعل منها زوجها بمعنى خلقه وجعل منها يعني خلق منها من نفس واحدة نفتي كلي الله وكأبوري زوجها لمان كيدي آدم كلي سؤال مركا حاول أبوري وحوها لمركا لمان ما حامرك حاول الله أبوري ليسكن إليها إنه كحصل كده كلي سؤال واعد الله سنة هذا وهيرو هلاي سكن ليسكن إليها إنه دقه عرورتي سنة مركب الله ذات لقى سكن قول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قولكم مركب سكن سكن كدوة يقول معه رفض جوكتا واحد سكن جرائي واحد سكن سكن كوا حسن اللي قد دقو والله اترق علي حكمة الهي وسمائي مودة ورحمة وانا كده عطو وبين الزوجين لبدا عقف اسقبا ليسكن اليها انو كحصله فلما تغشاها مركا ادم اصغى مارتي مركي هوره بلك لكيني او خليف لقدي مهمديس الى الناصر شاقي اني جاعل في الارض خليفة صمع ايضا لا كل ما شيقين خليفة سكم وكانوا اهلين نساء وحرث وبار نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان لا شئتم ضد كانوا حصلت عليه صبر باري هاي ومارتي جامعة قرق جوكتة او مجتمع صار نساء هقاجي نساء شقوا سنكم قبل كريم اي كجرتوا الهين او تلقى لي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى سياسة إلهي وطلق علي لكن والله فسادي دمركي وعلي روانا رقى لا ترتمتان رقى الله سننتين وانا شقيستين وملح نقطين وقوندي يالتين وكاس كانت أرغم يا الله راعي مالك سشرك قيب قلي فساد وحكا يبقى لي ملح لأن إلهي ومتلق علي أرغاس أن مسؤولية دي ده معهين ما نقبكرته أبو رس دي ده يخلق دي ده معهين من كان يعني وضبيع عدي سيء في دردي سواء الله وطلق قال إنه وحمامله وعلى قد يقول خليف قالوك الله قال والله صدره لكن أيضا ما حساس فلما تغشاها مركي الضبالي آدم وقتقي حواء حملت وي وريستي حملا خفيفا حمل فضد بليه هراء إلا نطفة علاقة مضغة كبعد مركبة سيوة إلانا يا مركب روح لك جليه ومركبة كبعد يا لفيه يا هرق يا عمداء يا سن يا لوك يا واحد الله سمعين فكسونا الإعدام اللحمة ثم أشأنا خلقا آخر فلما تغشاها مركبة الضبالي أتقي آدم حواء حمل دوي قادي حملا خفيفا حمل فضط مركي هره فمرت به وهو طمر حمل جيب الدائمتي استمرت مرت ويسعتي يعني أركب يودي به بالحمل فلما أثقلت مركي عسلاتي وبنيه دوادين دعا والله آدم إي حواء إله بريان ربهما قال لي خالقه أبوري قال لي سيدك وآي ما ملي وعيرا ذلا إن أتيتنا صالحا ولد وناسنا دان نسيسد ونبدا لنكونن وحن أهانينا من الشاكري كوكو شكري وكوكو مهدية ولد كاس نعمة حملي مكو وريو ما تقعنا وحن عراشا قلي محييه مركز أقدق أغضي إيا وحا وحن حين غضوانا إنه ورو ما عيسو إلا وتجربة وريسو فلما أثقلت مركب عسلاتي oo uurkii xamligu cuslaaday dacwa allaaha rabbahumaa waxay baryeen allaah oo khaaliqii abuuray labadooda lain ataytanaa haddaad na siisid saalixan walad wanaagsan oo saliim ah oo dhagalan lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min ashaakiriin kuwa kugu shukriya falammaa aataahumaa alla markuu siiyey labadoodii saalixan walad saliim ah nabad ah jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaa maxaa laga wadaa tafsiirka ugu wanaagsan wuxuu yahay aadam iyo xawaa markii ilaahay walad siiyey waxaa laga wadaa marka jacalaa lahu shurakaa'a awlaaddii baa waxay samaysay shirki oo ilaahay wax la wadaajiya laakiin labadooda maaha tafaasiirta qaarkood riwaayaday keenayaan oo aan sax ahayn oo reer banu israa'iil waxaas laga wariyey laakiin tafsiirka saxdaa wuxuu yahay in ficilkii awlaaddu ay sameeyeen aabbihii iyo hooyadii loo tiiriyey maadaama asal ay u ahaayeen ayagu sida ilmahaba ficilka ay sameeyaan aabbaa lagu tiiriyo hadda kore waxaan soo marnay marar badan reer banu israa'iil oo nebiga la joogay yahuuddii madiine joogtay qur-aanka in lagu soo halqabsanayay aabbayaalkoodii hore waxay sameeyeen oo le wadallalnaa calaykum alghamaama waanzalnaa calaykum almanna waalsalwa ayaga miyaa loo sameeyey waqtigii nebiga kuu joogay maya laakiin aabbayaalkoodaa loo sameeyey wixii aabbayaal loo sameeyey nicamtii baa ayaga loo sheegay kuwana waa sidoo kale aadam caruurtiisii waxay sameeyaan baa labadoodii lagu soo halqabsaday laakiin ayagu ma ahan oo ayaga waswaas shaydaan halkii maruu soo maray oo geedka ka tuurtay markaas waa dhammaatay qaala rabbanaa inanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakunanna min alkhaasiriin waa soo marnay halkaas maruu shaydaan uu maaragtay ka ilhalay kabacdinaa uma ijtabaahu rabbuhu wataaba calayhi fahdaa waa ka toobad keenan waa laga aqbalay toobadii mar dambe marka waswaas dambe iyo waxaas iyo shirki lama gelin marka mansabka ambiyada ma ahan shirki kama dhacayo macsuumiin ambiyada ilaah marka waxaa laga wadaa falamaa aataahumaa labadoodii markuu alla siiyey saalixan walad wanaagsan jacalaa lahu waxay u yeeleen awlaaddiisii aadam iyo xawa awlaaddii qaleen oo dambe shurakaa ilaahay bay shirka u sameeyeen fiimaa aataahumaa wixii uu siiyey wuxuu siiyey ama beero ah ama maaragtay awlaad ah ama maaragtay xoolo ah taa soo marnay soo ma inay u sameeyaan beerihii yidhahda hada lilaahi hada lishurakaa'ina oo soo marnay suuratu al-an'aam soo ma marka taasaa laga wadaa sidaasaa saliim ah marka qowlkaas oo ah jacalaa lahu shurakaa'a waxaa laga wadaa awlaaddii nebi aadam laakiin ficilkii awlaaddu sameeyeen baa loo tiiriyey labadana marka waa dhacdaa ficilka ilmahana aabbaha waa loo tiiriyaa ficilka aabbaha waxaan ujeedaa ficilka ilmaha aabbaha waa loo tiiriyaa waa usluub carabtu ay isticmaasho fatacaala allaahu camaa yushrikuuna ku tusinaysa jamaca dambe oo gadaal laga jamciyey tacaala allaahu alla waa ka sarreeyaa camaa yushrikuuna waxa ay u shariig yeelayaan ilaahay waa ka sarreeya oo arrinkaas waa ka nasaahi yahay shirki in loo sameeyo xasan albasri baa sidaasan ku fasiray ibnu kathiirna sidaasuu doortay canaa bihaa duriyata aadam waman ashraka minhum bacdahu yacnii qowlahu jacalaa lahu shurakaa'a fiimaa aataahumaa waa duriyatu aadam sidaasoo ku fasiray xasan albasri raximahu llah ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun waa inkaar ilaahay uu inkaarayo mushrikiinta oo ilaahay miciisa wax la caabuday asnaam iyo maaragtay awthaan ayagu ah alla uu abuuray oo maaragtay rabbi loo yahay bay ayagu rabbi ka dhigteen, wax ay haystaan anfac iyo dhibna aysan jirin. ayushrikuuna ma waxay ugu shariik yeelayaan alle maa laa yakhluqu shay-an, waxaan waxba abuuri karin. sama ay abuureen male, dhul ay abuureen male, buur iyo geed ay abuureen male, biyo ay soo bixiyeen male, badar ay soo bixiyeen male. ilaahay marka abuuray intaasoo dhan bay shirka uga dhigeen. waa caqli xumo marka. ayushrikuuna ma waxay u shariik yeelayaan alle maa laa yakhluqu shay-an, waxaan waxba abuurin. miyay ilaahay shirka uga dhigeen? wahum yukhlaquuna, iyagaaba la abuuray. walaa yastadiicuuna lahum, mana awoodi karaan kuwan ay caabudayaan nasran inay u gargaaraan. walaa anfusahum yansuruun, xataa naftooda iskuma gargaari karaan ayagu, bal iska dhaaf qof kale inay wax u qabtaan. bal mithaalka qur-aanku uu sameeyey iyo tusaalaha wuxuu ahaa suuratu alxaj, ya ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah, ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi lan yakhluquu dhibaaba, waxa ilaahay ka safay caabudaysaan tixsi ma abuuri karaan. oo makhluuqaadka wuxuu ku jiraa yaryar, wax kasii yaryarna waa jiraa. iska dhaaf marka inay abuuraan tixsi. wa in yaslubhum adhubaabu shay-an laa yastanqiduu, tixsigu hadduu wax ka dafo kama soo dhigan karaa. korkood wax ka qaadanaya ama wixii yilo intuu ka qaato qof ka soo dhigi kara male, oo raacdayn kara tabar darada fiir. waa tixsi ضعف الطالب والمطلوب كي وحابده كي لا عابده لبض بوا ضعيف مساكين. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون, وحدك قرتان آد عابده إسان إله أبو ري وحد آد قرتان يأذكر. ولا يستطيعون ما أودي كرام, kuwan ay caabudayaan lahum, kuway caabudayaan nasran gargaar maarata uma fidi karaan. walaa anfusahum yansuruun, naftooda xataa iyagu ma gargaarsan karaan haddii xumaan laga damco. oo waxaan ayagu ay subkayaanoo wax marmarinayaan wixii kusoo xadgudbaxta waxba kama qaban karaan. kuwan ayagu caabudayaan sida nabiyullaahi ibraahim markii ay aadeen bannaanka, فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون, قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فاشكوا مركز إرادان يعني وحكوا سمعي, بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بتكوينا سمعي بل ويدية دو هبلا هكا هبلا وعنجرينهم. وإن تدعوهم إلى الهدى, هنون هذا الأوير في قوان أي عابديان وأصنام تعالى لا يتبعوكم, إذا ما صار راعيا إلا واحد جمادان وحرا تاري كريم. إن تدعوهم هذا الأوير تام إلى الهدى, هنون قوان أي عابدي سنو بواغلان لا يتبعوكم, إذا ما صار راعيا سواء وحا اسكمدا عليكم دشينا أدعوتموهم إلى الأوير تام أم أنتم سامتون إيا داسك آمستا أرسكم من بي حاند الله قري أو سنب قاما لغد لغي لباحة أما شبالك أما مارتي قف سجي هذا محوترا أحوان أغلي حمو أمر سواء وحا أرسكم من عليكم دشينا أدعوتموهم إنا إيرتان أم أنتم سامتون إينا آمستان وأرسكم من وح جواب ماله. weli waxaa lagu sii jiraa ayaga caqliga xumadooda, in aladiina tadcuuna min duuni illaah, waxa aada caabudaysaan ilaahay ka sokay, cibaadun amhaalu, waa addoomo adinka idin la mida, sababa dhagax iyo qoryo maxaa leh cilaad, ayaga waxay ka dhigeen wax wanaagsanoo fiicanoo caqli leh ay ayagu u suuraysteen. marka tooda lagula dhaqmay waxaa laga dhigay marka waa makhluuqaad أذكر إذن لمي إن الذين تدعون من دون الله إلهي تسككوا العابود إيسان أما الطوغ إيسان أما أويران إيسان تدعون أنت ونغطاء عباد أمثالكم وأضوما أذك وكراء فادعوهم بل أويارا فليستجيبوا لكم بل هيد أجيبا إن كنتم صادقين داروا شيء يسير ورمجة جوهو حتى كاريا صباحا قالوا حتى كما ليكرا جواب ما فادعوهم أويارا كوانا العبود إيسان إلهي كسوكي فليستجيبوا لكم بل هيدا أجيبا أو يرسنا ويرتن هايدين جوابا إن كنتم صادقين داروا شيء إيسان ما لا مرك وحاس أرهم أرجل موحليهم لغيال أرجل وجمع رجل أرهم أرجل لغيال ميليهم كوان يمشون بها لغاس إكو صعداء ما شان ففقيانو يالي لغا إكو صعداء ملك هذه كل لغا إكو صعدتي بان تارتين يحاجدين أسوق قدن أيسين أيقول لك ما شان ففقيان أم لهم موحليهم أيد قعميال يبدشون بها يحبوك بصداء أنت أنا أروح أنا إسا أسوي سان سوي يا ماشاء وكريال وأحلق بسنا يا ملا أم لهم أيد هو أصنام تمر إليه قع ميال يبطشون بها وأحلق بسنا ملا أم لهم أعين إن ديال ميليه يبصرون بها وأحلق ملا أم لهم أعين وإن ديال يبصرون بها أم لهم آذان موحليهم بقيال يسمعون بها أي وحكم أقلع ماذا قل وعترى ادعوا شركاءكم كوان شركتنا بل أيارا ثم كيدوني إحقر صدا فلا تنذروني ها إستغننا إلا إيقيا بول حفتين كوي مارت إسلام تعابده ودا إلا إيدينا لذلك الرائع دونا ومارت إشيد لقديد دونا وإن دليان وإن دران دريان فاسق لي مرك نبي وحليه وعترى ذا قل ادعوا شركاءكم شركتنا أيارا كوان إلهي الأول الجسام ثم كيدوني إحقر صدع وشرقال إيدك الدبن فلا تنذروني هلئي سجننا وإرهي كادنين وإحقر كرتين بل قرطة نبي الله هود قوم كسوى كوي كوي رادين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إلا يدنا وحكوه تابدونا وحن مركز يقول إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني أنا بريء أي روحة أشياء يسير فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها تنوى الله من هذا نبي الله إبراهيم سيدا سكر كيري أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإيه قرر أن بريب كان نغضي إلهي أبو رميوبي أو قودي أو عافماليي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مرد النبي لا دارتي أيه هو أنا إسمه الله لكن إلهي مو إسمه الله النبي أنبيذ مسلاس إن ولي أنا ولي إيجا متك إيجر جاري أو أرين كيجا تولينا إيه أو إذا كافينا إيه كوان أو أن ترى صارنا إيه الله الذي الله سو نزل الكتاب كتاب القرآن كسو دجيه وهو الله سو يتولى الصالحين بدك وناسنا سيا أموره وتوليه وعلوه كقبته النبي وحبا يستاب الله يعصمك من الناس الغاء الالناني وأكوز الواك ربا وصمر إن ولي أنا ولي جايقو الله والله يعني أرنكيجا كنت ولينا يا أو يوفلا يجرجاريا الذي الله نزل الكتاب كتاب القرآن كسود جيه وهو يتولى الصالحين ضدك صالحين تانا أحرموه سيتولينا أنا كلي معها أرى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قفك مرك إلهي تلسارت وكفل إياهي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أي ولك وكو أبسك لنيا وإليه مارتي إلهي الله مارتي كتابنا هذا إسكده وحسك ودعي وحسك وحجر معها والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين قوة تدعون من دونه إلهي كسكي أدبري إيسان أما أويرن إيسان أما أعبد إيسان لا يستطيعون نصركم إن إذين قرقاران ما هو ذكران إن إذين قرقاران أسكدا ولا أنفسهم ينصرون حتى نفتر أيهو ما قرقار سكران أدين بكي ما هذا أما على أكي ما هذا وما قرب سكران وإن تدعوهم أداد أويرتد إلى الهدى هنون لا يسمعوا ما مقليات دائما سوى مرة من اللمدة إن تدعوهم إلى الهدى كوان عاد عابو ديسين هنون هداد ويارتين لا يسمعوا ما مقليان هنونك وتراهم وحال أركيسا ينظرون إليك أيها كسوات أورا يكسوافيرين وهم لا يبصرون وحنما أركيان إن دائما تكتاقون ومصورهم وآرتين وحيصوران أما هالنقضين حيوان أما دب هالنقضين وصاصقوا صفيرنا يابس وتراهم ينظرون إليك وكو صفيرنا يا وهم لا يبصرون لكن وحمارك يا وعركتي صح ملك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ قاضى النبي محمد العفو بافتاك قاضى بافت محيطها قفك أذيك الدلمي استعف تفسيرك أوفي عن كفى سيران صحابة عبد الله بن الزبير في صحيح البخاري عليه خذ العفو من أخلاق الناس لك أخلاق ذو مد دافدك قاضى إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك إلهي أمر يا إن عفي ستغفك كالظلمي سامح وتعضي من حرمك قفك هذه وحبود ديدي إنا وحسيسي وتصل من قضعك قفك كالقوين إنا ذو حريرسي سلاسة إلهي أمر يا أيضا مساس كارلسة خذ العفو دافتانك قاضى وحسهلا وضدك أخلاق ذوضاء وأمر بالعرف معروف كان ضدك فر بالعرف يعني بالمعروف وناق ضدك فر وأعرض عن الجاهلين ضدك الجاهلين تانك جيسو وهذا الكودة وجواب وإذا مروا باللغو مروا كراما هو الجواب الله أعلم أعرض عن الجاهلين سلاسة فكالغة الرباء ضدك مسلمين تاء إن أي قاتان ضدك أخلاق وضوئي وناسا أي كرم عمرضان دبع سنان يعفن إلى أن ميلا بضان قرآن كرمه شاقي إن قفك أذيك حمان كو سمايا إن أذن حمانتي أقذنا آد وحكفي عن سمايس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فدح ميلا القرآن كتبه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعرب بما يصفون سورة قد أفلح هي سورة fusilad dadka marka waxaa lagu dhaqmayaa si wanaagsan oo maaragtay aanaysan ku jirin adadayg, laakiin gaalada waa gaar ceeb. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. مسلم كما هو سد قل من اللي رأى عيينة بن حسن أياه وحكسه الدقاي ويل أذروا يهاي ومجلس كعمر بن الخطاب رقى قراءك يقاني مجلس سكمد أهل إلى حر بن قيس markaasu wuxuu ku yiri wiilku adeerka u ahaay Umar adiga waji kulaha majliskaas ka qayb gale bal inaa u tagaan raba. Markaasuu iyadan u weydiiyey markuu galay oo Umar xoogaa handado yiri ibn al-Khitaab ibn al-Khitaab fa wallahi ma tu'diina al-jazl wax xoolo badan ma siisid. Umar wuxuu damcay markaa inuu xoogaa ninkan shaqo ka qabto. markaasuu wiilkii ku yiri adeerka u ah Xur ibn Qays, ilaahay wuxuu yiri ya amiir almu'miniin, ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku yiri khudil cafwa waamur bilcurfi waacrid can aljaahiliin wain hada min aljaahiliin. midka adeerka e jaahiliintu ka midyi yaani waa cadaadu ana waxa laga dhihi lahayn ma adeerkii asaaskii oo qabiilnimoy ana faqaadi lahaad, laakiin wuxuu leeyahay in hada min aljaahiliin adeerkiisu kule kan dadkii la yidhi waa arid aan jaahiliin uu Cumar uu ka mid yahay ee iska daa. Cumar marka meeshii ku istaagay ma gudbin wakaana waqaafan cinda kitaabillaahi, yacni Cumar qur-aan ku dhaqmi jiray. khudi alcafwa dhaafida qaada waacrid waamur bilcurfi macruuftaa dadka far waa arid aan jaahiliin جاهلين كجيسو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ضدك مك آذناها هاي لين هي جلاع على الولاد أغمي ضدك مك شيادين الإنس والجن لا جلس عمه كوي شيادين تعمرك بحالسك إلى آلنا على الوصميني. وإما ينزغنك هدوك فساديه أما أوكو أسواسية كوحد حتيه من الشيطان الشيطان كحقيسة نزغ مدوح فسهادية فاستعذ بالله إلهي مغلق شيطان كأسر وابس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. داودي سواء الناس علاج كلمان لكن بناء لك حضاء سالصبيد هي وحضاء جلائي حضاء وطغمية كان لكن أمجهد وأرقول لبيها إما ينزغنك من الشيطان شيطان كدوك وسواسية نزغ مدوح فسهادية فاستعذ بالله إلهي مغنقل أو إلهي مارتي أحقي سآد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده إنه الله سميع والله مغلد بضن وح الله يراده عليه منهدنك علم بضن. شيطان كما كسلاس الله رغم يا استعادة بس وقف مركو حراقه وكلا وانو معرفتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني. وصدي ما انا شيطان هو اعوذ بالاسنة هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن انا وحارك اسكو حراق دي ونين كم اذا معرفت انديه قدوتين ومعرفت اذا دي صابحان مرقية دي اصلا ان نقمع كلا النقضي مركاسو يرنين كاس كلمة دي ويرا هذا وحس يكدق الى ايام بان اقاننا ما حيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نما مركز التجويل والنبي مساس كلية هاي مركز ما أنا شيطان هذا هو اللي هنا ده الناس مركز شيطان كم مركز ووح كلوا قف كي مركز نوع كلو قلنا يا حماس يا بلايا كلا يا عرصة يا وين مركز قف إسدجيو أو إلهي كم مجن قال شيطان ك مركز وسواسية والله أعلم.